الحديث دليل على أن المسلمين عند الشدائد يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والتضرع والتوحيد، ولا يتركون الدعاء ولا يتوجهون إلى غيره كحالة مشركي هذا الزمان الذين إذا وقعوا في شدة أو في فإنهم ينادون بالشرك ويدعون غير الله سبحانه وتعالى، يدعون من يخلصهم من الموتى ومن الأولياء والصالحين، يهتفون بأسمائهم ويذكرون أسماءهم حتى يخلصوهم ويتواصون بذلك، حتى إن بعضهم يقول يا خائفين من الضرر لوذوا بقدر أبي عمر ينجيكم من الضرر، يحثهم على عند الضرر وهم يرجعون إلى قبر أبي عمر، وعمر هذا من ساداته. والآخر يقول اللجوء إلى قبر معروف هو السرياط المجرد، معروف يعني معروف الكرب، اللجوء إلى قبره عند الشدائد هو السرياط المجرد، سرياط العلاج يعني سرياط العلاج المجرد يعني الناس، إلى غير ذلك من أقاويله. وبعضهم يوصي مريديه وأتباعه يقول إذا صالكم شيء لا يحول بينكم وبيني ذراع من التراب، يعني وهو ميت لا يحول بينكم وبيني ذراع من التراب، وما أشبه ذلك من خرافاتهم وأباطيلهم. يحكى عن بعضهم أنه يقول لما قامت الحرب في بعض البلاد أنه يرى المدافع تنطلق من قبر فلان، يرى المدافع تنطلق من قبر فلان. نعم، ومن مثل هذه الترهات والأباطيل والشرور والحكايات فيها أغرب من هذا وأطول، وهو واقعية، ما هي خيال، واقعية، ربما بعضكم يعرفها أكثر مني. فالواجب على الدعاة أن يهتموا بهذا الأمر، أن يحذروا الناس، أن يبينوا للناس، أن يدعوا الناس إلى توحيد الله، أن يقوموا بتبليغ هذا الدين إلى الناس، العقيدة على الوجه الصحيح الوجه الخالص، هذا هو الحل. الذي يريد يحل مشاكل المسلمين هذا هو الحل، الذي يريد أن يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة هذه الدعوة الناجحة الناجحة. ولو قام بهذا واحد مخلص لأنقذ الله به أمة من الأمم أو أجيالا من الأمم، كما حصل على الدعاة المخلصين وهم أفراد. الآن فيه جماعات للدعوة وفيه إمكانيات هائلة وفيه أموال وفيه، لكن أين الآثار؟ ما في داعية واحد يقوم على المنهج الصحيح ويدعو إلى الله على المنهج الصحيح لحصل به نفع كثير. الآن كثرة الدعاة وكثرة الجماعات وكثرة التنظيمات، أين الجدوى وأين الثمر؟ الآن أشوف الشر الآن يزيد، أشوف الشرك ينتشر، أشوف المسلمون يتردون إلا من رحم الله، كله لأن الدعوة دي ليست على أساس صحيح. ولو كانت على أساس صحيح ومنهج سليم فواحد من الدعاة المخلصين يكفي عن ألف داعي، كما هو معروف من سير الدعاة المصلحين السابقين. صلى الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أشرف رحمه الله تعالى قال قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يحلون حلالا من حلال شيء يحلون في أنفسهم ولا يحلون، يقول: هل كان لنا أن يكون الله سوى هؤلاء؟

بل ظننتم ان ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا اي هالكين. هذا هو الظن الذي ظنه المشركون في هاتين الايتين ظن السوء وظن الجاهليه ينحصر في هذه الامور الثلاثه. وانما كان هذا ظن السوء لانه ظن غير ما يليق به سبحانه وتعالى وبموجب حكمته وحمده ووعده الصادق ظن ما لا يليق به سبحانه وتعالى وهو العبث ولا يليق بالله سبحانه وتعالى وبموجب حكمته وحمده لانه جل وعلا محمود على كل حال على ما يكره العباد وعلى ما يحبون. الله جل وعلا يحمد على كل حال على ما يكرهه العباد وعلى ما يحبون لانه من قبل الله محمود جل وعلا. الذي يكرهه العباد ليس عبثا من قبل الله وانما هو لحكمه يحمد عليها سبحانه وتعالى. ايقاع العقوبه لمن يستحقها هذا عدل منه سبحانه وتعالى يحمد عليه. ايقاع الهلاك بالامم الكافره يحمد عليه سبحانه وتعالى انه جزاء. نزول النعم باهل الايمان والنصر والتوفيق واهل الاتباع هذا جزاء لهم عدل من الله سبحانه وتعالى فهو المحمود على كل حال على المشارف وعلى المحامد لانه ليس من قبله شيء عبث ابدا. فالذي يعرف الله ويعرف اسماءه وصفاته ومقتضى حمده فانه لا يقع في هذه الارواح ابدا حتى ولو بلغ به الامر والشده ما بلغ لانه يعلم ان الله لا يفعل الا ما فيه خير فيصبر ويرضى بقضاء الله وقدره وينتظر الفرج لا يقول خلاص انتهى ويأتي من رحمة الله ينتظر الفرج كلما اشتد الكرب ينتظر الفرج فيزيد الرجاء مع شدة الكرب واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرى والله جل وعلا يقول إن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى سيجعل الله بعد عسر يسرى فكلما اشتد الأمر انفرج. ولهذا يعقوب عليه السلام لما اشتد به الكرب وفقد ابناءه الثلاثة قال فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا ما يئس من رحمة الله. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. اشتد به الكرب وبلغ منتهاه ومع ذلك ما زاده الا رجاء لله سبحانه وحسن ظن بالله. هذا منطق النبوه هذا منطق النبوه انه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون. وجده ابراهيم عليه الصلاه والسلام يقول ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون مع انه كبير السن بلغ من العمر 80 سنه لا ولد له ولما هو امرأته بلغت سن الإياس ولما بشر بالغلام قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قال بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالمسألة كل ما اشتد الكرب فإنه يزيد الرجاء يزيد الرجاء من الله سبحانه وتعالى هذا عند أهل الإيمان. أما أهل النفاق وأهل الكفر وأهل الجهل فإنهم عند الكرب يكفرون بالله عز وجل ويقنطون من رحمة الله. ولهذا لما أصاب المسلمين في وقت ما أصابهم هذه كلمته القبيحة. أما أهل الإيمان فإنهم راقدون ينعسون لا همهم هذا الشيء لأنهم مؤمنون بالله عز وجل وأنهم بيد الله وأن ما يجري عليهم فإنما هو من أمر الله سبحانه وتعالى يفعل فيهم ما يشاء.